من ليالي رمضان ومسجد الدولة الكبير، حامل المسك بدولة الكويت تقدم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. القارئ ماجد بن جابر العمزي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع الحجرات. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قاف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. الواقعة. أوآباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وما تيسر من سورة الذاريات. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. مع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.